الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نستمر قراءتنا لكتاب فتح المجيد، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثالث من ذي القعدة العام 26 400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر 12 لعام 25. من البارح قلنا ما في ليلة الثالث، الليلة نحن في ليلة الثالث. طيب، وما زلنا في باب تفسير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف وقوله رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح رحمه الله: فكل من انتقل عند لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرضوه لما يؤهله منه من قضاء حاجاته وتدبير كرباته، كحال عباد القبور والقراطيس والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله. وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشرفوا بالله بالمحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملون، لأن المشرك لا يقبل له عملا ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل غير حمدت به هذه الكلمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا بالمحبة وغيرها. وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبته من الإخلاص، وترك اليقين أيضا، لأنه لو عرف بمعناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه، ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه مدا ومحبته له وعبادته من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب، فلم يحبوا إلا هو، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دونه. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناه الذي دعت إليه جميع المرسلين. فتدبر. طيب، وهذا المسألة المهمة، وهو أنهم وإن قالوا لا إله إلا الله، هذه المسألة تشكع كثير الناس، ولماذا الفئة الفلانية مشركون كفار ليسوا بالمسلمين، أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن الشيخ نبه قال: وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة. قيدت بما؟ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قيدت باليقين المنافي للشك، قيدت بالإخلاص المنافي للشرك، فهم يشركون بالله عز وجل، والله يقول: ولئن أشركت لأحبطن عملك. وهذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يحبط عمل من دون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يشرك بالله، والذين من قبله من الأنبياء والمرسلين لو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني مما أوحى الله إليهم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهؤلاء وإن نطقوا بلا إله إلا الله، لكن ما تقيدوا بما قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم واليقين والإخلاص والمحبة، فقد أشركوا بالله عز وجل، حتى قال جل وعلا عنهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ماذا يفعل معهم؟ يحبونهم كحب الله. هذا الشرك، محبة مع مخلوق مع الله عز وجل كحب الله هذا شرك بالله عز وجل. بينما يقول الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لأن المشركين يحبون الله أو لا يحبون الله؟ يحبون الله ويحبون معه أندادا، فحبهم للأنداد أضعف حبهم لله. بينما المسلمون الموحدون يحبون الله وحده، ومن ثم سيكون حبهم لله عز وجل أشد من حب المشركين لله. فلو أن مشركا ما يحب الله عز وجل ويحب ندا مع الله عز وجل، فماذا ستفعل محبته للند؟ ستؤثر على محبته لله، ستضعفها. بينما المسلم الموحد يحب الله وحده، فستكون محبته لله أشد من محبة المشركين لله، لأن المشركين محبة لله ضعيفة. الذي أضعفها ماذا؟ الشرك، اتخاذ الأنداد التي حبوها مع الله عز وجل كحب الله. ويحتمل مع الثاني، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من محبة المشركين للأنداد. المشرك يحب الند والمسلم الموحد يحب الله عز وجل، أيهما أشد محبة لمعبوده؟ المؤمن وهو يحب الله عز وجل أشد، ولا محبة المشرك للند أشد؟ المؤمن يحب الله أشد من محبة المشرك للند، لكن المعنى الأول وهو المتوجه أنهم يحبون الله، صحيح أنهم يحبون الله، لكن لما اتخذوا معه أندادا أضعفت هذه المحبة الشركية محبتهم لله. ومن ثم أما المؤمن فيعبد الله وحده، فسيكون حبه إيش؟ أشد لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، قال لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دون الله. بينما المشركون أحبوا الله وأحبوا معه أنداد، أحبوا ندا. طيب، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم نحبه في الله ونحبه لله، بينما لا نحبه مع الله. لا نحبه مع الله، نحبه في الله ونحبه لله، لكن لا نحبه مع الله مثل ما يفعل من المشركون الذين يحبون الأنداد كحبهم لله. واضح؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ محبة الله عز وجل تقتضي الخضوع والتذلل له والخوف منه والرجاء. وهل الإنسان إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم خضع له وتذلل؟ هل يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم ويرجوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذاته يخاف الله ويرجوه، فالموحد لا يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجوه ولا يخضع له، وإنما يحبه لمحبة الله له، ولأن الله أمرنا بمحبته. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أطاع الله وأحب الله والله يحبه، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقربنا إلى الله. لكن أبدا لا، يعني أبدا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله. ما هي محبة الله عز وجل؟ محبة العبادة، محبة الخضوع والتذلل، محبة تقتضي ماذا يا أخوان؟ الخوف والرجاء. غاية الحب مع غاية الخوف والرجاء، كلما زاد الإنسان خوفا وتذللا لله ورجاء مع الحب كان أكمل في عبادته لله سبحانه وتعالى. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندعوه ولا نحبه مع الله، ولا ندعي أنه يعلم الغيب، ولا نصرف له شيئا مما هو حق لله وحده. الدليل لا إله إلا الله، فإنها أبطلت كل مخلوق من دون الله عز وجل. لا إله إبطال، إبطال إيش؟ لكل ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل وحده. كيف عرفنا أن إثبات الألوهية لله وحده؟ لأن جاءت إيش؟ ها ها ها بعد الاستثناء، جاءت بعد الاستثناء، أو جاء استثناء قبله إيش؟ قبله نفي. فلا إله نفي، إلا الله إثبات. أفادت الحصر أن المعبود بحق وحده لا شريك له هو الله سبحانه وتعالى، بخلاف لو قيل الله إله فلا يلزم أن غيره ليس بإله، صح؟ لكن إذا قلنا لا إله إلا الله لزم من هذا، لزم من هذا أن الله هو الإله الحق وحده، وأن من كان دونه من الأنبياء من المرسلين من الملائكة المقربين من أولياء الصالحين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شمس من قمر كل ما يعبد من دون الله فعبادته من دون الله عبادة باطلة، وإن سموه إلها فما هي إلا أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أنتم دعيتم أنها آلهة ولقبتوها باسم الإله، لكن في الحقيقة ما أنزل الله بها من سلطان، إنما إلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وين رايح؟ احنا التوحيد يوصل عندنا في نسختنا الكلام على الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ها؟ هذا مضى؟ إذا في تقديم وتأخير. لا بس في الحين دخلت للباب اللي بعده. طيب اقرا لا ماذا ستقرا تقول باب انت باب. نعم المحقق يقول في جميع النسخ معيود الكلام، يعني اعاد الشرط مرات. يلا اقرا قوله تعالى، يعني ستقفزه ولا ماذا ستقفزه؟ اعاد الشرح من اول. اعاد الشرح من اول من الكلام. اعاد مره ثانيه، باب تفسير التوحيد وشهاده. يلا اقرا ما دمنا في التوحيد، اقرا فلتفنا الاعمار مع التوحيد ما في اشكال. اقرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: اراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمه وما جاء بعدها من الايات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. عرفنا ما معنى كشف الضر، يعني بعد وقوعه هذه المدعوات من دون الله لا تستطيع ان تكشفها ولا تحويلا، ولا تستطيع أن تحوله قبل أن يقع عليكم، يعني ما لن تقيكم الضر ولن ترفع عنكم الضر، ما تملك شيء، لا تملك شيئا. نعم. قال ابن كثير: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداب واضربوا إليهم فإنهم فلا يملكون كشف الضر عنهم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. وهذا هذه الربوبية، كان الله عز وجل الذي يقدر على أن يكشف الضر وأن يحوله هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، هذا من ربوبية. إذن يستدل بالربوبية على ماذا؟ على الألوهية، بما أنه جل وعلا الذي يكشف الضر ويحوله، إذن هو أحق أن يعبد وحده. بينما التي لا ربوبية لها، لا تكشف الضر ولا تملك إيش تحويله، فلماذا تعبد؟ من السفه أن تعبد هذه الآلهة الباطلة العاجزة التي لا تنفع ولا تضر، بل لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا أن تملكه إيش لغيرها. نعم. قال يعقوب عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون نحن الملائكة والمسيح والعزيرة وهم الذين يلعنون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود أنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. هؤلاء مثل أتباع الأشعري. الأشعري نفسه ها ترك الأشعرية ورجع إلى مذهب أهل السنة، وقال الحق ما قاله إمام أهل السنة الإمام ها أحمد بن حنبل، وأصر أتباعه على البقاء على ما كان عليه الأشعري. فهؤلاء كانوا يعبدون الجن، الجن أسلموا، وبقي أولئك متعلقون بغير الله يعبدون الجن من دون الله تبارك وتعالى. طيب. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في آية قال: أولئك الذين يدعون يبتغون الوسيلة، نفسهم الذين تدعون من دون الله هم يطلبون الإسلام ويدعون الله عز وجل ويعبدونه. نعم. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في آية قال: عيسى وأمه وحزين. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول بهذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راكيا، وإما أن يستمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا كلام جميل. الذي يدعو الله عز وجل إما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجلا، وإما أن يستمع فيه الوصفان. الذي يقول: اللهم أسألك الجنة، اللهم أسألك الجنة، اللهم أسألك الجنة، هذا يا شيخ راجل. الذي يقول: اللهم أعوذ بك من النار، اللهم أعوذ بك من النار، اللهم أعوذ بك من النار، هذا إيش؟ خائف. هكذا ولا يمكن أن يتصور دعاء لله عز وجل إلا مع خوف ورجاء. أما أن يقول: والله أعبد الله لا خوف منه ولا طمع في رحمته وجنته، فهذا باطل ولا يمكن أن يتصور. بل الذي يدعو الإنسان إلى عبادة الله عز وجل لما لله من صفات الكمال والجلال، أنه الرزاق، أنه الرحمن، أن الغفار، أنه يعطي، أنه يبسط، فيرجو الإنسان لما له من هذه الصفات، كما أن يدعوه ويعبده لماذا؟ لما له من الصفات التي توجب الخوف منه، لأنه قوي عزيز ذو انتقام، بطشه شديد، يأخذ أخذا أخذ عزيز مقتدر. حينئذ ماذا يفعل العبد إذا علم ما لله من هذه الصفات؟ يخافه. فالله عز وجل إنما اتصف بهذه الصفات الجليلة وذكرها لنا في كتابه وعلى لسان رسوله حتى نرجوه ونخافه. ولا يمكن أن تتصور عبادة إلا بخوف ورجاء. واضح؟ طيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لماذا تصلي يا تركي؟ نعم، أخاف إذا ما صليت يعذبني الله، وأصلي أرجو أن يرضى علي الله عز وجل ويدخلني جنته. الصلاة والصيام يا صلاة، وانت صلاح ثاني أيضا تصوم، لأنك إذا أفطرت تخاف من الله، صح؟ وإذا صمت ترجو الله. فالإنسان لا يعبد الله عز وجل إلا خوفا ورجاء. قال طيب وفر درسك بعد، وفر درسك، وفر سؤالك بعد الدرس. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده وعبد من كان معبوده وعبد لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل. نعم، كون فصلت الآية بأن المقصود هي عيسى بن مريم وأمه، أو الشمس والقمر، أو عيسى بن مريم وعزير. هذه تفاسير لا منافات بينها، لأن السلف يفسرون الآية إيش بذكر بعض أفرادها، أولئك كلهم يدعون يبتغون إلى الله، إلى الله الوسيلة، سواء كان عيسى بن مريم أو أمه أو عزيرا أو الملائكة أو الجن الذين أسلموا، وبقي بقي المشركون ايش متعلقون بهم. نعم. كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبر فيريه رقيفا، ما معنى الخبز؟ كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رقيفا فيقول هذا، فالإشارة الى نوعه لا الى عينه. نعم. ما معنى الخبز؟ طلع له خبز يقول له هذا، ما يريد الخبز يعني هذه العينة، هذه هي الخبز فقط وغيرها ليس بخبز، وإنما ذكر له إيش أو أشار إلى نوع واحد. فسرت الآية كذلك، أولئك يرجون رحمته ويخافون عذاب. من أولئك؟ عيسى بن مريم. من أولئك؟ واحد يقول إيش عزير. من أولئك؟ ملائكة. من أولئك؟ عيسى وأمه. فهذا نموذج للذين يدعون من دون الله وهم يخافون، وهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وليس المراد الاقتصار أن المقصود لا فقط من ذكره بعض المفسرين على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. نعم. وليس المراد بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا مليكا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ استغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، سواء بلفظ استغاثة أو غيرها، يعني كما لو قال أغثنا يا فلان، أغثنا يا فلان، أو غير هذا اللفظ، لو قال أدركني يا فلان، أنقذني يا فلان، الحق علي يا فلان، خلصني يا فلان، المدد يا فلان، إذا دعا ميتا بأي دعاء وطلب منه وهو ميت فهذا هو الشرك بالله عز وجل. نعم. فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين انهم لا يملكون كالشرطوط عن الداعين ولا تحويله، لا يقطعونه بالكليه ولا يمولونه من موضع الى موضع كتغيير صفته او قدره، ولهذا قال ولا تحويله، فذكر نكره تعم انواع التحويل. فذكر نكره تعم انواع التحويل، قال تحويلا نكره، لم يقل التحويل، قال تحويلا نكرة، وهي في سياق إيش النفي، لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويلا، فأي نوع من أنواع التحويل لا يملكونه، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم. فكل من دعا ملكا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا أن لا يغيده ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك هو عبادة الأصنام. في هذه الآية رد على من يقول أنا لا أعبد الأصنام حتى تسميني مشرك وإنما أعبد صالحين، هذه الآية صريحة في أن الذين يدعون من دون الله إيش مالهم يا أخوان؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فأيضا أولئك الذين عبدوا سابقا ومنذ قديم الزمان هم أيضا من الصالحين، ولم ينفع عبادهم كون المعبود الذي اتخذ من دون الله كونه أي صالح أو ليس بصالح، الأمر سواء، من عبد غير الله فهو مشرك سواء كان المعبود من دون الله صنم أو وثن أو نبي أو ملك، جن أو بشر أو شمس أو قمر، كل من عبد من دون الله إلها مخلوقا فهو مشرك. لا فرق بين من يعبد ملك أو نبي أو وثن أو صنم أو شيطان، ثم هذا الذي يعبد الأولياء أو الصالحين للأنبياء، عبدهم بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بأمر الشيطان. ما أمرك الله عز وجل أن تعبد الصالحين، ولا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الصالحين، فإن عبدت الصالحين فإنما هذا أمر من الشيطان، فهذه طاعة للشيطان. وفي هذا دليلا ذكرتهما كثيرا لكم وكثيرا جدا وأعيدهما لا بأس حتى يحفظ التوحيد حفظا. الدليل الأول أن الله قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أضل جبلا خلقا كثير، مع أن عباد الشيطان قليل، عباد الشيطان ديانتهم ماذا؟ عبادة الشيطان، قليل وقليل جدا، حتى كثير الناس لا يسمع به. والله يقول: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. إذا كيف أضل جبلا كثيرا وعبدوا الشيطان من دون الله؟ لأنهم عبدوا غير الله بأمر من الشيطان. وهذا كما يقال: بنى الأمير القصر، والأمير لم يضع يده في هذا البناء أبدا، ولكن بني القصر بناء على أمره، فصح أن يقال بنى الأمير القصر، صح أليس كذلك؟ الدليل الثاني ذكرته لكم: الهدهد لما فقده سليمان عليه السلام جاء بخبر يقين، من أين؟ من سبأ. قال: وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله. ماذا قال؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذا عبدوا الشمس بتزيين وبأمر من؟ الشيطان. فالذي يعبد الشيطان في حقيقته عبد من؟ عفوا، الذي يعبد الشمس في حقيقته عبد من؟ عبد الشيطان. والذي يعبد عيسى بن مريم الذين على عهد نوح عليه السلام عبدوا ماذا؟ عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. من أمرهم بعبادة هؤلاء؟ الشيطان. أمر الجيل الأول أن يصوروا لهؤلاء الصالحين صورا، حتى كلما نظروا إليهم تذكروا العبادة ونشطوا فيها. فلما هلك هذا الجيل وجاء جيل بعده، جاء الشيطان الذي أمر الجيل الأول بتصوير التصاوير، فأمر الجيل الثاني فقال لهم: ما صور آباؤكم وأجدادكم هذه الصور إلا لأن لها عند الله شفاعة وقرب، فما زال بهم حتى عبدوها من دون الله عز وجل. إذن كلها عبادة للشيطان، سواء كان المعبود نبي أو ملك أو صالح أو من أهل البيت أو شيطان أو وثن أو صنم، المهم كل من عبد من دون الله عز وجل فهو في حقيقته عابد للشيطان، وكل من عبد غير الله عز وجل فهو بأمر ووحي من الشيطان. واضح؟ إذن يصح هنا، اتضح الأمر، اتضح هذا الخبر وهو حق، لأنه قول الله عز وجل، وهو قول جل وعلا: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. كيف أضل جبلا كثيرا؟ لأن كل من يعبد غير الله وبأمر من الشيطان فهو عابد للشيطان. نعم، هذه المسألة اللي هذه حجته، جايب لي آيات أصنام وأوثان، إحنا ما نعبد أصنام، نعبد آل البيت، نعبد الصالحين، هؤلاء لهم مكان عند الله. هذا كلامهم كلهم من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم. حتى بالأمس اتصل في واحد من الإمارات، كنا عندهم إمام مسجد، يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد يا محمد، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه يقول يا محمد اسأل الله أن يغفر لي. فيقول يقول ما في شيء، يقول ما في شيء، كيف ما في شيء؟ لماذا تدعو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ طيب ادعو الله أن يغفر لي، ليش ما تقول رب اغفر لي رب اغفر لي؟ ها وين اذنك؟ ها؟ ليش لماذا لا تقول يا رب اغفر لي؟ لماذا تقول يا محمد تنادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت بنص كتاب الله إنك ميت وإنهم ميتون؟ يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. هل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كحياته قبل وفاته عليه الصلاة والسلام؟ جواب لا. ولماذا تولى الخلافة أبو بكر الصديق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وهو في مرضه وتقدم وصلى في أبو بكر الصديق ها وأشار إليه تحامل النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ودخل المسجد، فلما شعر به أبو بكر الصديق نظر إلى لماذا يسبحون، نظر إليهم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قادم، فتراجع أبو بكر الصديق فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى في مكانك، لكنه رجع وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي إيش برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهم أبو بكر ولا لا؟ صلى فيهم أبو بكر الصديق، مع أن أبو بكر الصديق لا يصلي ها؟ لا ما رضي أن يبقى أن يصلي إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا صلى بعد ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال قولته من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات. هم يقولون الله يقول عن الشهداء بل أحياء، طيب أين أحياء؟ أين؟ عند ربهم يرزقون. هم يعبدون علي رضي الله عنه لأنه شهيد، والشهيد أحياء عند ربهم. طيب معلش عند ربهم ما هم أحياء في الدنيا، ولذلك الشهيد وإن كان حيا عند ربه هل يجوز أن تتزوج زوجته بعد استشهاده أو لا يجوز؟ يصح زواجها؟ إذا لو كان حيا كما يقولون ها لبطل زواجها. لماذا؟ لأنها تتزوج برجل آخر وهي ما زالت على عصمة الرجل الأول، لكنه شهيد وحي. طيب حي عند الله ليس في الحياة الدنيا، بدليل أن أزواجه يتزوجن وميراثه يقتسم، صح؟ إذن لو كان الأمر كذلك ما جاز للمسلمين أن يبايعوا عثمان رضي الله عنه بعد استشهاد عمر، لأن معنى هذا أنهم ماذا؟ بايعوا خليفة آخر مع وجود الخليفة الذي قبله، لكنه وإن كان شهيدا فقد مات وهو حي عند ربه ليس حي في الحياة الدنيا، لذلك بايعوا خليفة آخر. ولما استشهد عثمان بايعوا عليا بايعوا خليفة آخر، ولما استشهد علي وهذا شهداء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم سماهم شهداء النبي عليه الصلاة والسلام، بايعوا الحسن ابن علي، ثم تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية بن سفيان رضي الله عنهم جميعا. إذا صحيح أنهم أحياء لكن عند ربهم، صحيح أن الرسول له حياة خاصة في البرزخ ليست كحياة الدنيا، لكن هؤلاء ضلوا وأضلوا. فيقول يا رسول الله يا محمد ادعو الله أن يغفر لنا، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم. لماذا إيش تقول إيش يا محمد؟ ثم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، هل في حياته قط قال يا إبراهيم ادعو الله يغفر لي، قال يا نوح ادعو الله يغفر لي، قال يا موسى فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله. ثم الصحابة رضي الله عنهم هل فعلوا ذلك؟ هل صح عن أحدهم أنه قال يا رسول الله يا محمد ادعو الله لي؟ لا، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل، واضح؟ أما في حياته فالأمر يختلف، ولو أنهم إذ ظلموا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجد الله توابا رحيما، ولو أنهم إذ ظلموا وإذ ظرف لما مضى من الزمن. يخبرنا الله عن فئة من المنافقين لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم, يوم أنهم ظلموا أنفسهم, لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لهم لوجد الله تواب الرحيم. لكن ليس معنى هذه الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظلم إنسان نفسه وعصى الله عز وجل ماذا يفعل؟ يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. ولو كان المعنى هكذا كما يقولون لم يقل الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا, وإنما كان إيش لقال؟ ولو أنهم إذا ظلموا, لقال ولو أنهم إذا ظلموا جاءوك, لكن لم يقل إذا ظلموا, وإنما قال يتكلم عن فئة من المنافقين حادثة وقعت. ولو أنهم عندما ظلموا أنفسهم لو أنهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا إله إلا الله ولا معبود حق إلا الله. من أراد أن يستغفر فليستغفر الله, من أراد أن يدعو فليدعو الله, من أراد أن يستغيث فليستغيث بالله, من أراد أن يستعين أن يتوكل أن يعبد فليعبد الله وحده لا شريك له. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير يقول تعالى منكرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الخلفاء وغالبنا بعد بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها من ذريته يختلف فيه فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها. نعم, هذه الكلمة ذكرنا بالأمس, هذه كلمة لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون, هذه إيش يا أخوان؟ تعادل لا إله إلا الذي فطرني تعادل إلا الله. هذه الكلمة التي تركها إيش؟ جعلها باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون إليها ويوحد الله تبارك وتعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ملك الجبال أطبق عليه المخشبين قال لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهكذا إبراهيم عليه السلام ترك هذه الكلمة لعل عقبه وذريته من بعده إيش يرجعون إليها ويحققونها قولا وعملا اللي هي لا إله إلا الله. بدر كيف الحال؟ نعسان ولا اللي جنبك؟ ترى في سنة اللي هي إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول, ها؟ التحويل هذا زين ترى متبع بالتمويل, لا تحول شوي على عشان يطير النوم فغير مكان. تعلمني تعلمني ولا طار خلاص غير شوي أحسن. فإن قال قائل لكن هذا يوم الجمعة وإحنا اليوم ليلة الاثنين, فالجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه. صحيح نقام يصلي هذا يوم الجمعة, يعني يوم الجمعة إذا حولت مكانك يطير النوم ليلة الاثنين ما يطير النوم. جرب إيش رأيك أنت حول شوف عطنا تجربة عقب ذلك, ها قل لنا طار ولا ما طار. طيب تفضل. قال عكرمة والرجابي والضحاك يرباك ما حد ينام, ها أنا كم مرة بس ما في نفس الله أكبر ما في واحد من الشباب يتبرع يجيب مسدس مال هذا اللي يكش عشان اللي ينام, ها. طيب قال عكرمة والرجابي والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله جعلها كلمة باقية في عقله يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. الله أكبر. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يطرح من ربه. ورواه عبد بن أمين ورواه ابن جرير وابن المنذر عن قتادة، وجعلها كلمة باقية في عقله. قال: الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. وسوف تبين. طيب، يقول: لم يتبرأ من الله عز وجل، فقال: إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. وعلى هذا الاستثناء منقطع ولا متصل، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ها؟ منقطع، يقول مشاري منقطع، ها؟ متصل؟ لا، هم يعبدون الله عز وجل ويعبدون الآلهة، صح؟ الله عز وجل يعبده المشركون ويعبدون معه الآلهة الباطلة، وهذا الذي جعل الأمر يشكل على كثير من الناس. الروافض الكذا قالهم يقولون لا إله إلا الله، يؤمنون بالله. طيب، يؤمنون بالله ويؤمنون بغير الله، يعبدون الله ويعبدون غير الله، لم يأتوا بشيء جديد. فإن المشركين الأوائل كان يعبد الله أم لا؟ يعبد الله، ولا يعبدون معه غيره. والأدلة كثيرة تدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، حتى يقول يعبدون الآلهة الباطلة، يقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول الله عز وجل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. استثنى من جملة المعبودات التي يعبدونها أنهم يعبدون من؟ الله. فتبرأ عليه السلام من كل الآلهة التي يعبدها المشركون، ومن جملة ما يعبدون من؟ يعبدون الله. لذلك استثنى فقال: إلا الذي فطرني فلا أتبرأ منه. واضح؟ إذن لا يكفي أن الإنسان يؤمن بالله، لا يكفي أن الإنسان يعرف الله، لا يكفي أن الإنسان يعبد الله، لا يكفي يعبد الله، لا يكفي. ما الذي يكفي؟ أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أن يعبد الله ويكفر بما يعبد من دون الله. فمن كفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وحينئذ يتضح الأمر بأن لا يكفي أن الإنسان يقول لا إله إلا الله إلا أن يكون بريئا مما يعبد من دون الله، إلا أن يكفر بما يعبد من دون الله، إلا أن يكون خالصا في هذه الكلمة. أما مجرد قول مع الشرك، أن يقولها أن يعبد الله ويعبد معه غيره، أن يعبد الله عز وجل ولا يعبد معه غيره لكن يقر عبارة غير الله، هذا كله إيش؟ كل هؤلاء لم يحققوا التوحيد. ولذلك المشركون كانوا يقولون في التلبية ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قل إلا شريك حسبكم، لا تكمل، بس لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هم يقولون إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. خربوا الأول والثاني. ما الفائدة بعدما قلت لا شريك لك قلت إلا شريك هو لك تملكه وما ملك؟ معنى هذا أنهم يقرون بأن الربوبية هي لله عز وجل، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. لا يكفي. لذلك قال الشيخ الإسلام تيمية عن توحيد الربوبية ماذا قال؟ قال: هذا إيش؟ واجب، لكن لا يتم به الواجب، ما يكفي وحده حتى تأتي بالواجب كله. الواجب كله أن تؤمن بأن الله هو المعبود وحده، واضح؟ أما أن تعتقد بأن الله هو الرب وحده هذا مهم واجب، لكن كمل، هو الرب وحده وهو المعبود وحده. أما هو الرب وحده وتعبد معه غيره ما استفدت شيئا. نعم. وقد في درس شرح العقيدة الواسطية تذكرون، يمكن بعضكم كان معنا هناك، جاني واحد قال لي في واحد فلان من الناس يقول إبليس ما كفرش. قلت لا، ما أقول قال والله اجيب لك اياها. قلت له اجيبها. يقول ابليس ما كفرش ابدا. ابليس ما كفرش. معقول ما كفر ابليس؟ معقول. لو قال خميني ممكن، لو قال يعني كلهم طواغيت، لكن ابليس ما كفرش معقول. جاب الكلام. والا به هذا المسكين المتعالم المتصدر يقول شوف بص ايش قال ابليس، ربي فانظر لي يوم يبعثون. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اذا ما كفرش، لانه ايش عنده ما كفرش؟ لانه يقر بالربوبيه. من ذا يعني من سيكفر بعد ابليس؟ اذا ابليس عندكم ايش ما كفرش، اذا من سيكفر؟ من ليس بكافر؟ طيب انا اتعجب من هؤلاء سبحان الله العظيم، واشرطه وبرامج وفضائيات وعالم وجمهور. ها الله يقول في القران الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. واضح اوضح من هذه؟ يقول لا ما كفرش. طيب رب العالمين ماذا يقول؟ الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. اشكل من هذا الامر ابليس يعني خالق مخلوص منه، بس ما ادري هذا شلون طلع. اشكل هذا اليهود والنصارى، كثير من الناس يقول لا ما اقول عن الكفار. والله يقول ايش؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الله يقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. يقول لا مش ليسوا بكفار. مسلمون قال اهل الكتاب. طيب اهل الكتاب ما اختلفنا، بس كفار ولا مسلمون؟ كفار ولا مسلمون؟ يقول اهل الكتاب. طيب اهل الكتاب الكفار الف وباء، مشركون واهل الكتاب. ان الذين كفروا من اهل الكتاب هذا واحد او الف، والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. لكن شوف كيف التبست عليهم الامور. فاذا هم يقولون بان ابليس ما كفرش او اليهود والنصارى كفار لانهم يؤمنون بالله ويعملون مؤتمرات وحدة أديان، لأن دينهم سماوي، عندهم كتاب من الله اسمه الإنجيل ورسول أرسل الله اسمه عيسى مريم، ولا يكفرونهم ويقع عن كفار. الناس على طرفي نقيض، قوم يكفرون جمهور المسلمين، حتى من باز بن عثيمين عندهم كفار، يقول من باز بن عثيمين كفار. قوم يكفرون أبا بكر الصديق وعمر الخطاب، أكبر كفار اثنين عندهم بكر عمر، وقوم آخرون حتى ابليس ما كفرش، نسأل الله العافية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذن أهل السنة هداهم الله، كما هدى الله المسلمين ملة الإسلام، هدى الله أهل السنة إلى الحق من بين أقوال أهل الأهواء. واضح؟ أهل الأهواء مو معنى أن واحد أهل الأهواء لازم يصير خبيث وقتل وسفك ووجه يخرع، لا، ممكن يصير حلو وحليق وهذا واسمع عمرو خالد ويقول ما كفرش، يعني ممكن هذا أيضا. لأن كيف أنت تتصدر؟ كيف تتكلم؟ كيف تقول عن الله بعدما قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين تقول ما كفرش؟ والله كبيرة هذه. فنسأل الله العافية. طيب أنت جاهل، لا يجوز أن تتصدر، لا يجوز أن تتكلم. فهذه المصيبة المصاب. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول عن هؤلاء الأصناف ليس باسمه وعينه، وإنما يقول عن هؤلاء، هؤلاء يقول عندهم ثقافة وليس عندهم علم. إيش عنده؟ ثقافة. هو مثقف، صح مثقف، لكن إيش؟ ما عنده علم. فلذلك يخلط هذا وهذا وهذا، لا عقيدة لا سيرة لا حديث صحيح عن ضعيف، يعني هكذا. حتى يقول قائل منهم يخطب خطبة يعني يقول كل ما جاب حديث قالوا ضعيف موضوع، تأكد من المصدر. فراح هو اجتهد المرة، قال بجيب حديث بقرأ من كتاب بتأكد منه عشان أحد يقول لي هذا ضعيف ولا. راح أتى بكتاب الموضوعات لابن الجوزي، والموضوعات الجوزي هذا كتاب شو الموضوعات؟ يعني الحديث المكذوبة، جمع أحاديث اشتهرت بين الناس وهي مكذوبة، مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها في كتاب للتحذير منها اسم الموضوعات من الجوزي. فهذا ما ادري سمعت الموضوعات، فطلع حديث موضوع يعني مكذوب على رسول الله، عجب الحديث هذا وخطط فيه المنبر وجاء بالحديث ما انزل الله السلطان، قال رواه ابن الجوزي في الموضوعات، مستانس يعني مستانس ان جاء بحديث. هذه البلاوي، لان كيف يتصدر وكيف يخطب وكيف يعلم، هو مو عارف ما معنى الحديث الموضوع. ياتي بالحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزم به بانه قال النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان ابن الجوزي ايش رواه في الكتاب الموضوعات. في سنة 81 تقريبا 1401 1402 ظهرت مجموعة اسمها مجموعة الجهاد والجهاد والجهاد في مصر، وقاموا يتكلمون عن الجهاد وكذا وكذا. المهم في منهم اثنان التقيا بالشيخ الألباني رحمة الله عليه وسجلت أشرطته في النقاش، والشيخ الألباني معروف اسمع أشرطته حية، أشرطته حية ما زال. إذا مسك واحد بالنقاش ها يا أما قوي جدا ويجعله في زاوية. المهم ناقشهم الشيخ، ضيق عليهم النقاش، قال ذاك أنت ما تديش فرصة، أنت ما تديش فرصة يا شيخ أنت. قال طيب خذ فرصة يتكلم. سكت الشيخ، فانطلق ذاك عاد ما صدق أن الشيخ أعطاه فرصة. كلم صليات. قال والدليل على ذلك حديث ما عرفش لفظه ما عرف صحته. قال الشيخ الألباني هاي البلاوي، يعني قايم دعوة وقاعد تناقش وكذا واخر شيء جايب حديث ما تعرفش لفظه ما تعرفش صحته، شلون اذا تدعو الى الله؟ شلون تقيم الجماعه وتكثر الناس وتذبح العالم وتسوي كذا وانت حتى الحديث قلت عليك الدنيا الاحاديث الاف الاحاديث الصحيحه الحسنه المقبوله الصحيحين البخاري ومسلم، جبت بحديث لا تعرف لفظه لا تعرف صحته، اذا كيف تبني مذهبك؟ كيف تبني جماعه؟ كيف تبني فكر؟ كيف تجاهد وتقاتل الناس؟ هذه المصائب. فلذلك هؤلاء يظنون أن الإنسان إذا قال الله الخالق معناه أنه حقق لا إله إلا الله، ولو كان القول بأن الله هو الخالق يعتبر تحقيقا للا إله إلا الله لما اختلف المشركون مع رسول الله، أليس كذلك؟ فالله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله، ما في إشكال عندهم يعني. لكن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا اللي ايش اعترضوا عليه. قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذا اللي مرضوا فيها. فيأتي أناس ويطولون الكلام ويتولون التدريس والتصنيف وهم يظنون أن الغاية أن تصل إلى هذه النتيجة وهي بأن الله هو الخالق. كتب مؤلفات مصنفات في هذه المواضيع. العصر الحديث يشهد بوجود الله، والعصر القديم ما يشهد. مبسوطين بهذا الكتاب، واطبع وزع واطبع، كل ما جاءهم واحد توه مبتدئ خذ الكتاب هذا. العصر الحديث يشهد بوجود الله. ليش؟ العالم الروسي الفلاني لما صعد إلى السماء قال أشهد أن هذا الكون له خالق. تحضر تو دريت يا فوق، والله يقول في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما صعدت فوق بعدين اكتشفت بأن لهذا العالم خالق، بعدين إيش النتيجة اللي وصلت إليها؟ إبليس سبقك إليها. إبليس يقر بأن الله هو الخالق. إذا ما هي المسألة الكبيرة والموضوع الأهم؟ هو إيش إخوان؟ إخلاص العبادة لله. طيب الله خالق الرازق المحيي المميت، يرفع يخفض يذل يفعل لما يريد، هو الرب هو المالك هو الخالق هو. طيب وبعد ذلك ألا له الملك؟ ذلك الله ربكم له الملك، ها فاعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. إذا نعبده لأنه خلقنا، لا يكفي أن نقر بأنه خلقنا، واضح؟ كما يقول قائل لوالده أنت والدي وعلى عين الراس وأنا أعترف فيك وأنت أبوي وبعدين هل الاعتراف ماذا ينفع؟ طيب نعترف بأني والدك وأني أبوك وهذا الحق عليك، إذا قم ببري. إذا لم تبر والدك وأنت تعلم بأنه والدك وله حق عليك ولم تبر ما استفدت شيئا. بل هذا العلم ها حج عليك. تدري ان انا والدك وما تبرني، تدري ان اللي فضل عليك ما تبرني، اذا هذا حج عليك. هؤلاء يقول الله خالقنا، الله رازقنا، الله الذي يحيي ويميت ويفعل ما يشاء، ثم لا يعبدونه او يعبدونه ويعبدون معه اولياء صالحين انبياء مرسلين اوثان اصنام، صارت هذه حجة عليهم. واضح؟ طيب كمل. قلت فتبين ان معنى لا اله الا الله توحيد الله باخلاص عبادته له والبراءه من كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر سبحانه ان هذه البراءه وهذه الموالاه هي شهاده ان لا اله الا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية الشافية، يعني النونية، نونية ابن القيم، نعم. وإذا تولاه مرض دون الوضع طرفا تولاه العظيم الشاني. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. قال الشارح رحمه الله الأحبار هم العلماء والقربان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسان وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من بروق. قال الصديق استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأمر بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحله الله وأطاعه بمعصية الله واتبعه بما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. وذلك لله التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا هو الشرك، فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشير هذه الآية بالمعنى قول الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. انتبهوا، يكونون على وجهين، نعم. أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. هذا الخطر، وقد جعل الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. انتبهوا لهذه الألفاظ كقول واعتقد ما قاله ذلك. واعتقد مسألة ايش؟ فيها اعتقاد، لا يكون كافرا الا اذا اعتقد. نعم. الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحريم الحلال ثابتا. نعم. لكنهم اطاعوه في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعه بالمعروف. ثم ذلك المحرم للحلال والمحرم للحرام ان كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قضي عليه الحق في نفس الامر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل تثيبه على اجتهاده الذي اطاع به ربه. هذا الصنف الثالث، قد يكون اجتهد فقال عن شيء حرام، حرام عند الله حرام، قال عنه ايش؟ حلال. كما اذا اجتهد العالم فقال عن مسألة هي عند الله من الربا تعتبر، قال عنها لا لا بأس بها هي ايش؟ حلال. مجتهد فهذا اخطأ له اجر على اجتهاده، بينما لو اصاب له اجران. واضح؟ طيب، هذا حل ما حرم الله لكن عن اجتهاد. نعم. ولكن من علم ان هذا اخطا فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي لنه الله، لا سيما كالذي يقول خلاص بما ان المساله خلافيه وهناك من قال بجواز كذا فانا استبيح الحاجه الفلانيه. طيب فلان اخطا وان كان عالما اخطا بتحليل كذا او بتحريم كذا ولا دل على خلاف ذلك ولا إما الآخرون خالفوه، فلا يجوز علينا أن نتبع من أخطأ في حكم ما، بل يظن بهذا العالم أنه لو علم أن قوله خطأ لا رجع إليه، بل بعضهم أوصى بأنهم إذا رأيتم قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا إيش بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا له نصيبه من هذا الشرك الذي ذكره الله، لا سيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بانه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبه عليه. ولهذا اتفق العلماء على انه اذا علم الحق لا يجوز تقليد احد بخلافه، وانما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله بهؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ثار أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله ومن قول موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المبتدع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد بالتقليد فهذا لا يؤاخذ من أخطأ كما في القلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره من مجرد هواء ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان مدفوعه مصيبة لم يكن عمله صالحا، وإن كان مدفوعه مخطئا كان آثما، كما قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير رياء شرك وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. حسنا. طيب. هل عندك سؤال؟ هي ما فيها سؤال. تفضل. لا في اسمك ها؟ طيب تفضل يا لافي. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول. حلوة. هذا كما تقدم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دعانا لأن نأتي إلى قبره ونستغفر، والله عز وجل أرحم من أن يفعل ذلك بعباده، أن كل من أراد أن يستغفر يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في ناس في الأندلس، في ناس في الصين، في ناس في أستراليا، هناك الله يبسط يده بالليل يتوب، مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، وينزل إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الأخير من الليل ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. أما كلما واحد ظلم نفسه وعمل ذنب يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله فهذا ما لا دليل عليه، وقوله من الإجماع هذا نقل خاطئ وزعم، يزعمون هكذا، والحق ما جاء في كتاب الله سنة رسوله، الدعوة الاستغفار، بل دعي الناس الاستغفار قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء ما كانوا يدعون أقوامهم إلى الاستغفار، يقول نوح على الاستغفار فقلت استغفر ربك منه كان غفار، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود يذهب إلى قبره. واضح؟ لا أعلم صحة القول هذا عن مالك، لو كان صحيحا فالعلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، إذا نص صحيح وصريح بأن الاستغفار نستغفر الله من غير أن نذهب إلى القبر، لو قال لا لازم تذهب إلى القبر ما يستدل بقوله. طيب غيره أبو شاهين. والمثل يأتي بمعنى الصفة، مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، ومنه قول جل وعلا ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، عرفت؟ فإن أراد يعني من صفاتك لا بأس. طيب غيره أبو عبد الرحمن. نعم، لأن الشيطان أمره بذلك. نعم المعاصي قلنا احنا من جنس الشرك، ها من الشرك. صلى الله عليك يا شيخنا الفاضل، ما حكم المولود وهل العقيقة واجبة؟ شو ما حكم المولود، نجيب يعني مولود ولا ما نجيب مولود ولا؟ طيب الظاهر يقصد ما الأحكام المتعلقة، هل العقيقة واجبة؟ يستحب العقيقة، العقيقة تستحب حتى ينال الوالدين شفاعة المولود. هل يجب أن يجمع الناس العقيقة أم يجوز أن يوزع الذبيحة؟ له أن يدعو الناس عليها، وله أن يوزع منها، وله أن يتصدق منها، وله أن يدعو يدعون إليها، بس مو وقت الدرس. طيب كيف نمثل الله وهو لا يجوز؟ يضرب بمثال ويقول ولله المثل. هل هذا التمثيل الذي لا يجوز مشكلة عليه؟ لا، هذا ليس بتمثيل. إذا قال يعني رب العالمين ذكر مثلا حال المشرك كحال العبد الذي له مالكان أو له شركاء متشاكسون فيه، هذا يقول اجلس ثم يقول له اذهب، هذا حاله ايش؟ متلذذ. هذا لا يستوي مع ايش؟ من كان سلما لرجل واحد يوجهه، سيكون هنا مستقر البال، لان له معزب واحد يقول اذهب يمين اذهب شمال. فهذا مثال ضربه الله عز وجل للذي يخلص لله والذي ايش؟ يشرك به. نعم. أما ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى لأولئك المدعون من الله مثل السوء، ولله المثل الأعلى. فضل الشيخ صلى الله عليه، ما حكم من يقول إبليس ليس بكافر؟ واضح بس هذا جاهل، هذا اللي يقول يعني هذا جاهل، وقصده ما كفرش يعني ما كفر بالربوبية، ويظن لما يكون الربوبية لا يكون كافرا. على كل حال ما لنا يعني مصلحة في إنزال حكم عليه، سيب ونسيب. من قال عليه الصلاة والسلام؟ من قال عليه الصلاة والسلام لا يجد أحد الإيمان، لا يجد أحد الإيمان حتى يكون الله نفر بين لا يحب مع الله. نعم، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نحبه كحب الله. حب الله يلزم من الأخوان الخضوع والتذلل والخوف والرجاء، هذه المحبة تختلف. حتى الآن الناس يحبون المخلوقات، المحبة تختلف. حبك لوالديك ليس كحبك لزوجتك، حبك لزوجتك ليس كحبك مثلا لمثل السفر أو للجو الطيب أو للربيع أو شبة نار. ها؟ هذا اختلف ولا اختلف. فالحب نفسه في بين المخلوقات مختلف، واضح؟ كيف عاد حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حب الله عز وجل ينزل منه الخضوع والتذلل، ها، والخوف والرجاء، وليس كذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غيره، ما اسمك؟ يلا سلطان. سلطان من؟ سلطان العنزي، تفضل يا سلطان. ها؟ سلطان عميزان، تفضل. إذا نزل الله، طيب ايه كم مرة جاوبنا السؤال هذا؟ ها؟ هذا الإشكال لا يجوز أن نريده، لأنك أنت على استحياء تريد تقول كيف، لكن تقول شلون. أسباك شلون تعفيك من كيف؟ هي كيف وشلون نفس الشيء. لما قال لك الرجل الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ ما قبل منه الإمام مالك، قال الإمام به واجب، يجب علينا أن نؤمن بأن الله استوى على العرش، ونحن نفهم ما معنى استوى على العرش، معلوم غير مجهول. لكن السؤال عنه بكيف بدعة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف ينزل السماء الدنيا وفي ثلث أخير في مكان آخر؟ هل ستقول ما كانوا يعلمون بأن في ثلث أخير يختلف عنه في الصين، عنه في الجزيرة العربية، عنه في أمريكا، عنه في أستراليا؟ قد تقول ذلك، صح؟ طيب الله يعلم أو لا يعلم؟ لم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا لم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال والجواب عليه. فأهل السنة يؤمنون بالكتاب كله، عرفت؟ فنقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا السماء الدنيا، ما نقول كيف ولا شلون ولا فيه إشكال. لو كان فيه إشكال لما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله مبين وكلام الله صلى الله عليه وسلم مبين، وقد أتي جوامع الكلم وأرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم. فلما لم يتطرق لذلك عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة تطرقوا لذلك، لو كان أمر يحتاج إلى تفصيل فسخر الله عز وجل من أدنى البادية رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، صح؟ ليس كذلك؟ لكن ما يلزم الأمر. الله جل وعلا في السماء عندي دكتور ويرسم لك كرة أرضية، وإذا قلنا الله في السماء طيب اللي هون يقول لي في السماء، ويرسم لي واحد تحت كرة أرضية طيب اللي هون يقول الله في السماء. إذا ترك الآيات والبينات والأحاديث الصحيحة والصريحة التي تجاوزت 1000 نص، صور 1000، واستشكر عليها بكرة أرضية على الصبور رسمها، وقاعد يقول لك هون وهون. هذه مذاهب باطلة، هذه مذاهب باطلة. وبالمقابل يتكلمون بالباطل ولا يستشكلون، كقولهم الله في كل مكان. الله في كل مكان، لا هي في كتاب الله ولا هي في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولوازمها من أبطل الباطل أن يكون الله عز وجل إيش في الأماكن القدرة التي يتنزه عنها البشر، فضلا أن يتنزه عنها الله تبارك وتعالى. لأن لو قلنا فيه كل مكان، الأماكن فيها إيش؟ فيها أماكن إيش؟ منكرات، فيها خمارات، فيها دور زنا، فيها شقق دعارة، فيها مراحيض، صح؟ فيها حسينيات، فكيف تقول الله في كل مكان؟ يقول هذا بكل صراحة ووضوح، الله في كل مكان. طيب هذه أماكن، بل حتى أجواف الناس أماكن. جوف الإنسان ليس مكان، جوفه مكان. لو وضع أمام الطعام ثم أنت أكلته، قالك واحد وين الطعام؟ وين سندويشين؟ يقول لا، حطيته في المكان. صح، هذا مكان. فإذا قلت الله في كل مكان يكون الله أيضا إيش في أجواف الناس، وهم يقولون هذا. ونعم الله في أجواف الناس، حتى يقول قائلهم أنا الله أنا الله، سبحانك سبحاني ما أعظم شأن، العبد رب والرب عبد. حتى فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الله حال في فرعون. فالقول بأن الله في كل مكان كفر وحلولية وباطل، ويقولونه علنا. ثم الله في العلو وهو القائل وهو العلي العظيم، وهو القائل سبح اسم ربك الأعلى، وهو القائل ها يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عبادي، أأمنتم من في السماء الرحمن العرش استوى. يستشكلون هذه النصوص وينفون علو الله عز وجل، لا يرسل لك كرة أرضية يقول الله هون، اللي فوق الكرة الأرضية يقول الله هون، واللي فوق هون آخر شيء الله لا يوجد، أو أنه في كل مكان في أجواف الناس. سبحان الله. إني أعظك يا ابن عنيزان أن تكون من هؤلاء، نكتفي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستشكل، ما نستشكل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كلما واحد جاء شيء ما دخل عقله وقال لا شلون هذا لا يليق بالله، من القائل ينزل ربنا السماء الدنيا؟ من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم الكتب مشهور الحديث. شيخ الإسلام تبي له كتاب كامل اسمه إيش، شرح حديث النزول. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما بقي لنا إحنا كلام قاعد نستشكل ونقول والله ثلث الليل ينتهي من الكويت يروح الشام، من الشام يروح مصر، من مصر يروح شمال أفريقيا، بعدين يروح أوروبا، بعدين يروح أمريكا، بعدين من هناك يوصل الصين واليابان، شلون؟ وما يقول كيف، يطلع على واحد زي ما مارك يقول اخرج ما أراك إلا مبتدعا. فشي يسوي بدل كيف شلون، وإذا بعد شلون ما مشت هاو مشي نفسه. طيب لماذا كفر الله إبليس وإبليس قد عصى الله بعدم سجوده؟ شوف يعني الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لماذا كفر؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت هل تظن الذي يعصي الله عز وجل الذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأمره بأمر مباشرة كالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من غير مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد لا تفعل لا تصلي لا تصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الرسول يقول مباشرة لا تصلي، هذا ما يستوي مع من مع من مع من يقف على حديث لا صلاة بعد العصر، يستوي هذا مع هذا؟ ما يستوي هذا مع هذا. فهذا إبليس يقول الله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قل أنا خير منه، كافر. هتقول لي ما كفرش إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال اخرج منها فإنك رجيم وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. واضح هذا واضح؟ الآن واحد لما يقول الآمر له في الدوام، أحمد بن غربي عسكري رجال قال الآمر افعل، هذا يختلف الأمر هذا عن لما يقول له واحد زميل معه بنفس الرتبة ترى في تعميم إن ممنوع نوقف في المكان الفلاني، فرق ولا فرق؟ لكن لما يأتيك الآمر نفسه يقول لا توقف مني لا توقف مني، اختلف لما يطلع تعميم بأن لا أحد يتفهمه. فهذا إبليس بلغ من الكفر ما بلغ إلى أن يوجه الله له أمرا صريحا مباشرة، يقول للملائكة وهو من جملة من توجه له الأمر وليس الملائكة اسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، واضح؟ فكفره الله عز وجل وقال عنه كافر. ما في إشكال هنا، كيف الله يكفر؟ الله سبحانه كيف الله يكفر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يبيلكم ساعة صدر. الله لك يا شيخ مثلا، كيف يصلي الرجل بامرأته زوجته صلاة فائتة مثل صلاة الفجر لكن لأنه لم يستطع إدراك الجماعة؟ وليس تقف الزوجة أو أين تقف الزوجة؟ هل ترفع صوتها بقول آمين؟ وإذا كان في حضر مع امرأتان فأين تقفان؟ المرأة صف لوحدها ما تقف بجانب زوجها ولا غيرها، وإنما الصف وحدها. وهذا حديث الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أنس بن مالك واليتيم وجدته العجوز، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أنس واليتيم وخلفهم العجوز، نرفعت صوته بآمين طف عادي ما في بأس. ماذا يفعل من فاتت عليه صلاة المغرب ودخل المسجد مع الإمام في صلاة العشاء؟ هذه مسألة اجتهد فيها العلم أحسن ما قيل فيها، إذا قام الإمام الركعة الرابعة فإنك تقرأ التشهد وتسلم وتقوم معه وتدخل في صلاة العشاء. لأن قال كيف يسلم قبل الإمام؟ نقول لأن انتهت صلاته، والسلام قبل الإمام له أصل في الدين وهو صلاة الخوف. الطائفة الأولى تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ويسلمون ويصرفون إلى اتجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحاجة للتسليم قبل الإمام لا بأس. هل يجوز إذا سمعت معلومة من أحد الثقات وإذا سئلت عنها وعن صوتها أقول بذلك وأحلف بالله بأنها حق؟ أحلف بالله أنك سمعت عن فلان، وهذا كما يقول البعض إذا قرأ خبر بالجريدة والله العظيم أقسم بالله في الجريدة حاطينك صح، أقسم بالله أنه في الجريدة مو تقسم بالله أنه الخبر وقع، واضح؟ شيخ أحسن الله عليك، أنا سأذهب إلى الحج إن شاء الله هذه السنة إداري وحاضر، هل سيكتب لي أجر النية؟ أجر النية شنو أجر النية؟ على كل حال ذهبت حاجا إداريا سائقا طباخا إذا وقفت بعرفة أحرمت وقفت بعرفة وطفت بالبيت وسعيت وهذا تم الحج بغض النظر عن رتبتك عن مهنتك حتى قال الله وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك. وحتى لو واحد راح مع الحج يتاجر أو صاحب حملة أو نفر الحج صحيح. من أقسم بالله أن لا يأتي مكان معين فأتاه ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. وهذا اليمين تسمى اليمين المنعقدة، وهو أن يحلف الإنسان على أن لا يفعل الشيء الفلاني في المستقبل أو أنه سيفعل الشيء الفلاني في المستقبل. فإن فعل ما أقسم أن لا يفعله أو لم يفعل ما أقسم أن يفعل، يعني خالف ما أقسم عليه، فلزمته تلزمه حينئذ كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين أصل مطعم عليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والأفضل أن تكون أيام متتابعة. بشكل عام من أقسم بالله ولم يفي بقسم ماذا عليه؟ دور مخاصم. يلا غيره. شخص لم يعق عنه والده، لم يعق عليه والده لا بأس، عطيفة يعني ما لها وقت معين، لكن يستحب أن تكون من 7 أو 14 أو 20. سعد كيف؟ بعض المحاضرين لا، ليس كل ما يعلم يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يتكلوا صح؟ يعني بعض الناس يقول المسألة فيها أقوال فيها كذا فيها كذا، استهان في الأمر. أذكر في الجامعة كان في طالب ضابط، هو ضابط يعني مرة ضابط وجاي يدرس الشريعة طبعا في السعودية، هو أكبر سنة من الطلاب كلهم. فجاء دكتور من بلدة ما يعني ما هو من السعودية، يقول صلاة الجماعة يعني سنة مؤكدة، صليت جماعة صليت ما صليت وكذا وكذا، ويقنع الطلاب بأنها يعني. فقام لهذا الضابط، طبعا هو طالب في الفصل طالب لكن كبير في السن، فقال يا دكتور الناس الآن يحملون على الصلاة حملا ويتطاعسون عنها، يقولون صلوا صلوا كذا والناس عيالهم وراهم وأباءهم وراهم، اللي يصلي واللي ما يصلي تجي أنت تقول لهم بعد ها؟ فهذه ستفتح لهم باب خاطئ هذا المستحبة، مع أن لو أن الناس يفهمون ذلك وأن الإنسان عنده مثلا فهم الأدلة وتقوى، لأن العلم المفروض يزيد الإنسان تقوى، الإنسان خشية لله عز وجل. أما هو قانت آناء الليل ساجد وقائم يحضر الآخر رجوع ربه، هذا القانت. وكلما ازداد علم ازداد ترخيصات وإلى آخره. واحد من الطلبة بدرس بالمدينة، المدينة عطونا تزكيات بروح المدينة، بروح قبلوه في المدينة، قاعد بعد فترة ما يصلي في المسجد النبوي، رايح المدينة والصلاة بألف صلاة ما يصلي، لاحظوه ولا ما يصلي في المسجد اللي عند بيته في الحارة ما يصلي، وإلا به لا يخرج الصلاة لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحارة. فقال له واحد ليش ما تصلي لا خير لا شوك لا فجر لا عصر لا كذا، قال له بس لا خلافية يرى كلام شوكان ولو طاق فيها أقوار فيها كذا، قال سبحان أول ما جيت ما تعرف شيء تركب الصلاة، الحين تعلم الكلمتين كيف تحتج على أن المسألة المسألة، المفروض واحد إيش يتعلم يزداد تقوى يزداد طاعة لله عز وجل، مو يتعلم حتى يرخص على المسألة. فإذا كان البيان للناس هؤلاء يعني يفيدهم طلبة علم يعرفون الحق ليستفيدوا منه لا بأس أن تبين، أما تأتي العامة وتقول لهم من تركها فقد كفر، بس مو كفر يعني كفر فيها قولان، ترى كفر معناه يعني ياخذها عدم والله ظنيت كفر كفر ترى مو كفر هذا تمام صح. لذلك أهل العلم قال إذا جئت في الوعظ فاسرد النصوص كما سردها النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقول من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله خويا، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا قاعد يقول لك كلا وكلا فيها قوى، خلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر واحد ذهب إلى أخته وهي غير متحجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفا من أهل النار لا يدخل الجنة ولا يجد ريحة، وإن ريحة لا يوجد مثل كذا وكذا، نساء كاسيات عاريات. بس مو معنى ما يجد رائحة ولا يدخلنا الجنة صرنا النار يعني من الكفار. لا، قالت يعني مو كفار، قالت المهم يعني تصل الجنة. يقول لها ترى مو كفار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها قال صنفان من أهل النار لم ترهما عيني، نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات رؤوسنا كأسنان أسنة البخت المائل. ما فصل تفصيل حق هؤلاء الناس اللي إذا فهموا التفصيل استهانوا بمحرمات الله. واضح؟ فنحن بارك الله فيك على هذا، إذا جاءت النصوص الوعيد صردناها على وعيدها حتى تكون أبلغ في وعظ الناس. وأما إذا كان المسألة فيها تفصيل وفيها نقاش وفيها تأصيل ممكن نقول وهذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا كما فعل أهل العلم. واضح؟ طيب يقول الشيخ غفر الله لك ولوالديك آمين، يقول معنا بعض الأخوة على غير المنهج في الجامعة نعرفهم من قبل أن ندخل الجامعة، فكيف تكون معاملتهم؟ يعني كيف نعاد يصير الناس كيف عامل الرافضي معي بالدوام، كيف عامل النصراني على غير منهج؟ مسلمون عاملهم بما يستحقون أي عامل. خلصنا هذا نتواعد قبل يوم الخميس اللي طاف، قبل الخميس دز علي مسج قال فيه شيخ حزبي أدرس عنده الفقه، أنا عندي الأسئلة كثيرة حول 200 سؤال، شطبت السؤال هذا رد بعد مرة رد بعد يوم يجي كتب لي في شيخ حزبي ندرس عنده الفقه، قلت هذا مصير خلنا اشرح له، دزيت له الجواب قلت له هذا الشيخ من يعني حزبي، رد كان يقول لي واحد من الشباب ما هو معروف، قلت له طيب دزيت انا سؤال ثاني قلت له انت رجل ولا امرأة، رد الجواب يقول ذكر، قلت له طيب اتصل اذا اتصل ولا واحد صغير شنو هذا، قلت له كم عمرك قلت له 13 حزبي وادرس عنده طلع 13 سنة، قلت له شنو معنى حزبي، قال ما ادري يعني يشتغل بالجمعية يشتغل باللجنة، قلت أنا كنت أروح أدرس قرآن أحفظ أذكار اليوم الصباح والمساء أترك المواضيع هذه وأبلغ من هذا، اتصلت فيني امرأة الظاهر من فتيات الجامعة واللي شادين حيلهم بالدعوة، سلام عليكم الشيخ شنو منهج الطبلاوي، قلت أي طبلاوي، قلت هاي يقرأ قرآن، قلت هذا قارئ واحد من القراء، قلت يعني يجوز نسمع له، قلت له القرآن يجوز نسمع له طواس تسمع قاعد يقرا قران شنو شنو يسمع يعني واحد يجوز يسمع له يقول منهجه خربان يخربط علينا يدخلنا متاهات، بس هذا قاعد يقرا قران كما انزله الله واحد من القراء ايش منهجه يجوز نسمع له. طيب الناس بين افراط وتفريط، بعضهم يقول خذ ما شئت كلنا مسلمون وكل عند عم خالد مثل الشيخ بن باز كلهم تمام، مبالغ ولا تجي عنده بصير ولا يعرف هذا منها، وبعضهم على طرف نقيض أيضا يبالغ تجد هو أصلا فلان ما راح يسمع له ولا عنده أشرطة ولا كذا، شنو هذا شنو هذا شنو هذا، إيش دخل في الموضوع، إيش وصل ما ينفعك يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الجاهل المسكين 13 سنة عنه، لو تقول له ما معنى منهج ما يعرف الجواب، منهج الجواب ايش قال، قال يعني في اللجنة يشتغل في اللجنة، كيف انا ادخل الناس في المتاهات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الناس في كلهم في كل موضوع، حتى الصحابة الكبار اذا وقعت واقعة كبيرة جمع لها ايش اشياخ بدر يعني السابقين الاسلام جمعوا الناس كبار فهم ناقش معهم، مو كل مسألة اطرحها عند كل انسان. واضح؟ طيب يقول الشيخ نريد تأجيل أيام الدرس المتزامنة مع درس العلماء المبثوثة عبر البث الفضائي إذا سمحتم بذلك مأجورين. هذا إحنا تكلمنا فيه عدة مرة، اللي يقول غير الموعد واللي يقول أخر واللي يقول قدم واللي يقول وقف، أغضبتونا ذاك اليوم غضبنا وخلصنا ودوا مرة ثانية تنرفزونا، مو صحيح رأيكم؟ احنا نقول الدرس قائم ويشد بحضر، ما في احنا عندنا عن حاضر حاضر حاضر، اللي حب حاضر يستفيد حيا الله، اللي ما حب شوف له مكان ثاني يستفيد. مثلا فيها ساعة يعني كل ما صار درس وقفنا درس، كل ما صار درس وقفنا درس. الحرم المكي تقام في دروس في لحظة واحدة، شيخ فوق السطح وشيخ تحت وشيخ، صح ولا لا؟ دروس قائمة، اللي حب حاضر يستفيد ما يكره، اللي لماذا يعني هذا؟ كلية الشريعة تجد فيها فصول في لحظة واحدة من الساعة 8 إلى 10 مثلا، في عدة محاضرات، هذا يحضر هنا، هذا يحضر عنده جدول، هذا عنده جدول، هذا عنده جدول. ما اعترضنا على حد ولا قلنا من شان أحد ولا قلنا حق الناس تعال ولا فيك ولا ما فيك ولا نواليك ولا نتبرع منك، وإنما الدرس قائم، اللي حبي حضر حيها الله، اللي يشوف مكان ثاني أنت يدرس. وقف الدرس وقف الدرس وقف الدرس، مو صحيح. ما أعظم أجر، ما أعظم أجر الذي يحل ما حرم الله أم يحرم ما أحل الله؟ إيه أعظم جرما، نعم، الذي يحرم ما أحل الله لعل هذا أسوأ حاله. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فهل يشمل ذلك الصالحين؟ لا، الشهداء اكتفي بالنص لأن هذا معلم غيب. هل الشيعة من إحدى الفرق 73 التي ستفترق؟ أما أن الفرقة خارجة عن الإسلام وفرق، نحن قلنا أنهم من الفرق 71 حقت اليهود، لأن اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، والمسلمون على 73 فرقة، هم من 71. هاي وصفة طبية، أسكن في غرفة في قلب الغرفة يولي الحمام غرفة المجاورة، ما حكم الصلاة توجه القبلة في الغرفة؟ لا بأس، وكان توجه إلى الجدار اللي فيه حمام لا بأس، كما أنه لو صلى إيش على سطح الحمام لا بأس. الصلاة في الصلاة، ما حكم الصلاة في وفي قبلتك مرآة، لا امرأة أجنبية يعني أو محرم لها، إن كان هناك سترة بينك وبين، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة بين يديه، كنت أصلي النافلة فإذا بشخص يقيم جنبي ويكبر ويصلي معي بنية الفرض، هذا جاز بعض العلم، أن واحد يشوف واحد قاعد يصلي يروح يلتحق به، لكن ترك هذا أفضل. طيب، يقول شيخ هذا سمير رحمة الله عليه، الذي يهتم بالمسبوق، يعني واحد صلى لما قام واحد يقضي الركعة اللي باقي عليه، جاء واحد صف معه وصلى، فصار هذا المسبوق بعد أن كان مأمون وأصبح إماما فصلى، فيأتي واحد آخر ويأتم بهذا والطوف ركعة، فإذا سلم قام المأمون بالإمام الذي كان مأموما ليقضي ما عليه، فيأتي واحد ويلتحق به ثم يقول، وهنا يتأكد أن الأمر ليس من السنة، لأن ممكن من الحالة خاصة في مساجد الأسواق صلاة المغرب تمتد تكبيرة الإحرام مع تكبيرة آخر واحد قبيل العشاء، فليس من حد النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا أفضل. عندما أركع يركع، عندما يسجد يسجد، ما حكم صلاة وصلاة؟ وهل أجر القراءة إذا كان يوم صلاة الظهر؟ ما يلزم، خصوصا إذا كنت أصلي الاستخارة، إذا قاعد أصلي الاستخارة وصلى يصلي معك المغرب. الآية، ولو أنهم إذ ظلموا، الطرق في إذ وإذا، يا شيخ غفر الله لك، إذ لما مضى من الزمن، إذا لما يستقبل من الزمن. ولو أنهم إذ ظلموا يعني عندما ظلموا، لو أنهم عندما ظلموا جاءوك، أما لو قال ولو أنهم، لو قيل في غير القرآن إذا ظلموا معناها كلما ظلموا يأتوك، في فرق بين إذ ظلموا وإذا ظلموا، إذ لما مضى من الزمان، إذا لما يستقبل من الزمان. صلى الله عليكم بالقلم الأحمر، والسؤال بالقلم الأزرق، ليش هذا؟ لها معنى. قول الله تعالى، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ليست هذه السورة الكريمة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة؟ بلى، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالله عز وجل يعني ذكر هذا التوحيد الثلاثة، كون إله الناس هذا ألوهية، رب الناس هذا ربوبية، كونه جل وعلا من أسمائه الله والرب والإله والملك هذا من الأسماء والصفات. تفضل. اليمين الغموس فيها، لا اليمين الغموس لا ما فيه كفارة، فيها التوبة النصوح إلى الله وأن يحلف الإنسان ويكذب. طلع وين فهد أخوك يا مشى؟ الوانيت عندك ولا عندك؟ عندك الوانيت عندك؟ طيب على من وراء وجود السترة اللي كنت تصلي فاتك كان واحد وأخذ لحقه. لا هو متعمد يؤثر ما يجوز الشيء السترة حتى لو كان ستر مستحب. نعم. لا الحديث ضعيفة، كان الضعف يطلق وراء الحديث حسن يعني لم يبلغ درجة الصحة، أما الضعيف الذي لم يصح فلا يستدل به ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان درجته. نعم غيره. ما اسمك؟ يا من بارك صاحب الظلال في تفسير خلوة الله. أيوة. يقولون غيره ما تعرف معناها جلست السلعة، لأن الموجود كل شيء واحد، أنت الله وعلى الله وعلى الله والشمس الله، يعني قريب المعنى. يلا سعد لا يجوز يعني. ولا مثلا لا في قبر حاط له نار ولا مش عارف ايش، هذا غلط. هذا لا بأس، لأنه ذكر شيء معلوم ما ذكر شيء ايش، بل حتى الذي قال صلى الله عليه وسلم هذا مثال يعني ما مو حقيقة وقعت، يعني شد الله يفرح أشد من لو أن شخصا ضلت دربة دربة من شدة الخطأ. طالع خالد. أيوة تفضل. متى يجوز تقليد؟ إذا عجزت عن الوصول الحق بنفسك لا بأس أن تقلد من تثق به، تثق في دينه. إذا اختلف عالمان في مسألة إيش؟ اختلاط. كما لو اختلف التاجران في مسألة، واحد يقول لك لا نوكيا أحسن، الثاني يقول لا سوني ركسون أحسن، فماذا تفعل؟ إذا تعرف الأحسن الأحسن تتعلم الصنعة، ومن حينئذ ستفرق بين هذا وهذا. صح؟ في مجال تدخل يقول لك لا هذا أحسن، هذا أحسن. أردت أن تعرف الأحسن بالضبط، أنت أدخل المجال وتعلم ليش أحسن، شنو ميزة هذا، شنو ميزة هذا. أنت تريد أن تعرف الحق مع فلان ولا مع فلان، أطلب العلم. إذا أنت فعلا حريص أن تعرف أي قول صح، أطلب العلم وانظر إلى على ما استدل هذا، على ما استدل هذا. واضح؟ أما ما تريد أن تتعلم وتريد تأتي باردا بردا، لا تحسب أن المد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نعم غيره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكرت مثلا في عدد هطل الأمطار وعدد هذا صح فيها يوم الجمعة إذا كان يريد الزيادة؟ لا ما راح يزيد. لو قال الإنسان اللهم صل على محمد مليار مرة صار صلى على النبي مليار مرة، ما في ذكر مضاعف يعني ما ولا في حديث ثاني شيخ هذا العصر لو من استغفر الله عدد خلقه هذا مو في واحد لكن لا يقول سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزدت عرشه بباب كلمات صحيح مسلم. استغفر هذا ما هو مذكور لا ما عرشه. يلا قوله تعالى. تفضل شاهين تفضل. من مبارك يبيكم شاهين خلك بعد سمو واحد خلك. ها ايه بيانية لا بيانية بيان يعني كفار من اين ذكر. نعم هذا واحد اتى المطوية فيها 104 اسماء لله. ها تمسك القلب معاذ صح شكل لازم بالعائق. المهم ذكرنا احنا في درس الكتاب الذي قبله ان معنى ان لله 99 اسما لها الخاصيه ان من احصادق الجنه يعني من جمله اسماء الله عز وجل 99 اسم من احصادق الجنه وليس معناها ان اسماء الله عز وجل 99 ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اسماء الله 99 وإنما قال إن لله أنت لو قلت أنا مثلا إنني ولدا يدرس في جامعة الكويت ما معنى أنه ما عندي أولاد سنة غيره صح لكن إذا قلت أولادي 5 أو 4 هنا اختلف التعبير فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أسماء الله 99 وإنما قال إن لله 99 اسم شنو ميزتها 99 من أحصاها دخل الجنة ذكر هذا إذا أردت العزيز الألف واللام الاستغراق لأن العزة كلها له لا يجوز لكن الله عز وجل وقال الملك ائتوني به الملك قال العهد يعني ملك مصر ولم يرد إيش الذي له الملكية التامة لكل شيء واضح إن الملوك إذا دخلوا قرية يعني يقصد معنى مخصوص ما يقصد الألف واللام الاستغراق وإنما أل العهد. نعم يلا بعض الدعاة يستدل في حديثه بعض النكت. أيوة لا هذا مثال يقول في واحد قال كذا وحصل كذا هذا الخبر يختلف الخبر على المدى. طيب غيره طلب فقه فقه بعد العقيدة احنا نريد فقه وحديث وتفسير لا ما تطلع روحنا قريب بعيد ما ندري هكذا انا نويت حتى توفى الله عز وجل خلاص ماشي وعلى القاعده اللي عاقبه عاقبه لانه يوم واحد فق جربناها حتى خاصه دواء الشباب من حضر معنا يمكن 4-5 سنين يلا خلصنا كتيب واحد 4 سنوات وفي السنوات عرفت لكن الحين اتبعنا هاي الطريقه الان يعني حسب النسخه اللي عندي ها شوف واصلين 142 صفحة وإحنا بدأنا في شوال فممكن خلص الكتاب بعد الحج بقليل خلصنا قول 3 شهور كاملة خلص الكتاب هو كتاب كبير والأبواب اللي راح تأتي أخف من الأبواب اللي التأصيلية الأولى ممكن نأخذ بعد كتاب فقط والآن بعد ما بدأ بهالطريقة اللي يحتج عليها المحتجون ووافق عليها الموافقون يعني هذا رابع كتاب ولا ها بدأنا إيش طلع أصلاب مستقيم كتاب كبير مجلدين وبدأنا كتاب إيش إيه شرح مقدمة كروان الشيخ محسن العباد وبدأنا كتاب قواعد مثل هذا الرابع وإحنا متى بدأنا لما توقفوا يعني حق الطلاب حق الامتحانات والامتحانات فهذه 5 أيام كتاب واحد شايف أنا أنفع لو درسنا النحو ذاك اليوم 5 أيام كتاب واحد كان خلصنا الكتاب لكن يوم بالأسبوع يوم بالأسبوع تروح وجوه تجي وجوه تروح وجوه يمكن واحد يقول له أنا شد حيلي شهرين ألتزم بالدرس وأطلع بكتاب يعني هذه قاعد أجربها الحين وأنا شايفها نافعة وماشي حتى أنا أشوفها نافعة. يمكن كتاب القواعد المثلى كيف شفتوا شوف سمعنا القواعد وردينا وسمعنا وحضرنا وركزنا على تركيز طيب اللي حضر الدرس كله يعني إن شاء الله يكون استفاد فائدة. يعني بعض الشباب يمكن هضم تماما أو إلى حد ما على الأقل باب الأسماء والصفات في كتاب القواعد عملنا فيه اختبار وزعنا شهادات بس أنت ما التزمت فيه يمكن وما حصل شيء عادي. هاي الدنيا ناس تحصل ناس ما تحصل وما يجي كلام الله كاتب لك غيره. الحمد لله. طيب والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رجع ما في حد سؤال. ها زعبي تلحقني السيارة اللي عندي خلصنا ها.